بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكرتم أن سقوط الصحابي من السند لا يضر، فلماذا لا نحكم بقبول مراسم سيد مطلقا؟ لأن الساقط منها هو أبو هريرة. لا نجزم بهذا، لو جزمنا بأن الساقط مطلقا هو أبو هريرة لقلنا إيه صحيحة، لكن فقط مجرد احتمال أن يكون الساقط هو ختنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وليس مجزوما بذلك حفظك الله. ما أين نجد مراسيل عبد الرحمن بن عسيلة؟ ممكن يعني بالبحث، توجد في كتب ابن أبي الدنيا، توجد في كتاب ابن سعد وأشبه ذلك، في كتب بارك الله فيك، في كتب أسباب النزول، في كتب التفسير، يوجد بالبحث. لكن نحن نعتني بالأمهات الست، فإذا زدنا نظرنا في إتحاف المهرة، يعني هذه كتب جمعت الأمهات الأصول فقط. قال قول الذهبي: فإذا كان الرواة ضعيف إلى من مثل المسير ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل، يشير الذهبي أن المرسل فيه ضعف، يعني إذا على حسب ما فهم إذا جاء المرسل هو من أصح المراسيل، لكن ننظر في سنده هل صح إلى المرسل، فقد يكون في سنده ضعيف، قد يكون فيه انقطاع، قد يكون فيه كذاب، قد يكون فيه مطروح وإلى آخره. ما هو سبب إرسال المرسل قد أجبناه؟ قال المصنف: ها راجعتم المرسل يا عبد الملك؟ طيب خلاص. وأيضا هذه الأسئلة تعتبر مراجعة المرسل، هذه ذكرني بها أجيب عليها يا أخانا، أجيب عليها يعني أنظرها. يقول: هل هذا حديث رحم الله رحم الله رحم الله رجلا دعما؟ نعم، هذا حديث صحيح. قاله من؟ لا، قاله أهل صنعاء. هذا معروف مثل صنعاني، فهذا هو بارك الله فيك، فلا أصل له على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من كلام أهل اليمن ولا سيما في صنعاء. دعممه، قال دعمم، فإذا شدت تدعم ما جواب، قال رحم الله امرأ دعمم. قال المصنف رحمه الله: والمعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. المعضل، قالوا معضل أو عضيل بمعنى مستغلق شديد، والسبب في ذلك أنه سقط اثنان في موضع واحد، فيشق استظهار السقط، فيشق استظهار السقط، وهذا يكون في أثناء السند. يعني نقول المعضل له بالنسبة للسقط له صور في أثناء الإسناد، قد يشترك مع بعض الأنواع الأخرى، وقد ينفرد. فينفرد إذا كان السقط في أثناء السند في وسطه، سقط اثنان في أثناء السند، هذا معضل لا يضاف إلى أي اسم آخر ما دام السقط في وسط السند، سقط اثنان في موضع واحد. وقد يكون معضلا مرسلا إذا كان التابعي الصغير قال رسول الله، فأقل ما يحتمل إسقاط صحابي، إسقاط تابعي وصحابي، إسقاط تابعي كبير وصحابي، فيكون مرسلا معضلا. وهكذا إذا كان من آخر سند المعلق، إذا أسقط حذف الشيخ اثنان فأكثر، فإنه يكون ماذا؟ معضلا معلقا. لكن قيدنا السقط بأثناء السند حتى يخرج مثل هذا، والله المستعان. والمعضل بالنسبة لهذا الاستعمال في السقط، وقد يطلق على أيضا على ما كان في سنده خطأ ولم يظهر وجهه للناقد وليس في سقط، يعني شاذ أو منكر، بمعنى خطأ شاذ أو منكر، لكن ما ظهر للناقد وجه الخطأ، فيقول هذا معضل، أي استغلق أمره عليه وهو مردود. والمعضل صالح في الشواهد والمتابعات إذا كان السقط أين؟ في الطبقات العالية، التابعين وأتباع التابعين ونحو ذلك. مظان المعضل هذه الكتب، كتب ابن أبي الدنيا، كتب التفسير، كتب الكتاب طبقات ابن سعد، كتب أسباب النزول المسندة، هذه مظان الخبر المعضل. قال المنقطع: فهذا النوع قل من احتج به. المنقطع يعني بارك الله فيه ما سقط من إسناده واحد فأكثر على غير التوالي، وهو صالح في الشواهد إذا كان السقط في الطبقات العالية، إذا كان السقط في الطبقات العالية. ويوجد هذا في كتب الأمهات الست، لا سيما في الأربع غير الصحيحين ومسند أحمد وغيرها، وصنفت كتب تبين الانقطاعات، اسمها كتب المراسيل. ليس المراسيل معنى ما أضيف إلى النبي، لا، يعني المنقطعات. صنف في ذلك الحافظ ابن أبي حاتم كتابه المراسيل، كتابه المراسيل، هذا كتاب المراسيل، يعني فلان عن فلان مرسل بمعنى منقطع. وصنف أيضا في ذلك الحافظ العلائي كتابه جامع التحصيل، وصنف في ذلك ولي الدين أبو زرعة العراقي تحفة التحصيل، أخذ جامع التحصيل وزاد عليه. وجاء بعض المعاصرين المصريين فألف كتابا سماه جامع المراسيل، جامع المراسيل. هل وضح لكم هذا يا رجال؟ هذه الكتب كلها في باب إيش؟ كيف تستفيد منها؟ هل سمع فلان فلان أو لم يسمع؟ هل ثبتت الفائدة في أذهانكم؟ درجة طيبة. وأجود ذلك ما قال فيه مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى معضل، سمى إيش؟ معضلا. مالك عن النبي يسمى ماذا؟ معضلا، لا يسمى مرسلا ولا منقطعا. لكن قصد المؤلف بهذا الانقطاع إيش؟ السقط، مطلق السقط. كل ما في سند سقط فهو إيش؟ منقطع. كل ما في سنده سقط فهو منقطع. فالمعلق منقطع، والمرسل منقطع، والمعضل منقطع، والمنقطع منقطع. معي ولا لا؟ كلها يشملها اسم ايش؟ الانقطاع. اذا معنا مصطلحان يستعملان، عامة استعملان على وجه العموم وعلى وجه الخصوص. اما ما هما؟ الارسال والانقطاع. فقد يقال مرسل بمعنى في سنده ايش؟ سقط، انقطاع. وقد يقال منقطع على جميع أنواع الانقطاعات. فإذا رأيت هذا فلا يشكل عليه. إذا رأيت بعض العلماء قال في المنقطع مرسل مثل هذا مراسيل ابن أبي حاتم، كيف مراسيل ابن أبي حاتم وهي في المنقطعات؟ نقول لأن استعملوا الإرسال على ماذا؟ على مطلق الانقطاع. وهكذا ها هنا قال: وأجود ذلك ما قال فيه مالك بلغني. هل فقهتم هذا؟ نرجع إلى المثال. قال: وأجود ذلك ما قال فيه مالك بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فإن مالك المتثبت فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة. هذا البلاغ إذا قال مالك كذا، لماذا كان قويا؟ لأن مالك لا يروي إلا عن ثقة، منتقي في مشايخه غاية الانتقاء، وروى عن ثلاثة ضعفاء، وهؤلاء الضعفاء الثلاثة اغتر، لعله اغتر بظاهرهم فقوى خبرهم، وإلا فلا يروي إلا عن ثقة، فإن أسقط لا يسقط إلا ثقة. فمن هنا كان معضله قويا، لكنه ضعيف، لكنه يعيش ضعيف، يحتاج إلى شواهد ومتابعات مثله مثل غيره. إلا أنه قوي لأن مالك رحمه الله إذا أسقط لا يسقط إلا الثقات، وروايته عن المشايخ الثقات. هذا هو، وإلا فهذا معضل يحتاج إلى شواهد قوية. من هم الثلاثة الضعفاء الذين روى عنهم مالك؟ منهم الثلاثة الضعفاء الذين روى عنهم مالك؟ نعم، أحسنتم. هات يا عبد الله. عطاء الخرساني هو صدوق لا بأس به. نعم، عمر وهو صدوق يخطئ، شريك كده. إذن كملت ولا واحد. هات عبد الكريم أبي المخارج. نعم، هذا متروك. طيب، روى عنه اضطر بظاهره واحد. ها، حفص بن عاصم. ها، عاصم العمري، عاصم العبيد الله العمري ضعيف، صحيح. هذان اثنان، وعطاء الخرسان كما ذكر أخونا عبد الله فيه ضعف يسير، وهؤلاء ضعفاء. وأضيف إلى ذلك عمرو بن أبي عمرو وشريف، وعمر صدوق يخطئ، وشريف ثقة يخطئ، لا يصل لحد الضعف. هؤلاء الذين فيهم مغمز روى عنهم الإمام مالك، هل حفظتمهم؟ أدخلوهم في سويدى قلوبكم، فسأسألكم عنهم مرة أخرى. أكتب تقول: الضعفاء الذين روى عنهم مالك: الأول عبد الكريم بن أبي المخارج ضعيف، الثاني عاصم العمري ضعيف صالح الشواهد، الثالث عطاء الخراساني فيه ضعف يسير. وأما هكذا تقول وأما عمرو بن أبي عمرو فهو صدوق يخطئ لو أخطأ مناكير، وأما شريك بن أبي نمر فثقة ربما أخطأ. لماذا ذكرناهم هؤلاء؟ لأن العلماء نصوا قال لم يروي مالك عن ضعيف إلا هؤلاء، وذكروا هؤلاء منهم شريك ومنهم عمرو بن أبي عمرو، فبيناهم أنهم لا بأس بهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الموقوف هو ما أشند إلى الصحابي من قوله أو فعله. هذا الموقوف مضى معنا تعريفه، ما تعريفه؟ عند من؟ عندك. هو ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعل أو صفة أو تقرير قامت القرينة عليه. هذا الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو صفة أو تقرير قامت القرينة عليه، فكل هذا يكون موقوفا. والموقوف يعني من المباحث المهمة في علوم الحديث. لماذا؟ لأن السند أحيانا أو في مواضع كثيرة يختلف الرواة، هل الخبر عن رسول الله أو عن أبي بكر موقوفا أو عن أبي هريرة موقوفا، اختلف في الرفع والوقف خلافا كثيرا في الروايات، فلا بد من معرفة الموقوف. هذا أمر. الأمر الثاني أن الموقوف قد يأتي في موضع وله إيش؟ حكم الرفع. إذا لم يكن إذا جاء عن الصحابي قول، إذا جاء قول عن الصحابي وكان هذا مما لا يدخله الاجتهاد مثل المغيبات، الكرسي موضع قدم الرحمن عن ابن عباس، هذا ما حاله؟ له حكم الرفع. يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، هذا من كلام من؟ جاء مرفوعا لا يصح، والصحيح وقفه على المسعود، ولكن له حكم الرفع. وهلم جرى آثار كثيرة لها حكم الرفع عن الصحابة رضوان الله عليهم، لا حكم الرفع. بارك الله فيك. فهذا يفيدك أهمية معرفة الموقوفات. الأمر الثالث أن الصحابة هم من تلقوا الوحي طريا، الوحي ينزل والصحابة موجودون، ولربما بعضهم رسول الله متكئ عليه أو فخذه على فخذه وينزل عليه الوحي، فدل كذلك على أهمية ما ينقل عن الصحابة، لأنهم هم يبينون لنا السنة النبوية، السنة النبوية. وقد بينا في درس عام متعلق في كتاب العلم لابن أبي خيثمة أهمية آثار الصحابة في الدين، أهمية آثار الصحابة في الدين من 4 وجوه عامة مع كلام أهل العلم. فإذا كان الأمر كذلك أنها في غاية الأهمية فيهتم بأسانيدها. إذا هناك قال قال أبو بكر أو قال علي بن أبي طالب أو قال عثمان أو قال عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين، فلا بد من أن تتحقق من ثبوت السند إلى الصحابي، لأن هذا دين، فلا بد من ثبوت الإسناد. الآن المعاصرون يقول سهل، هو أثر والآثار أمرها هين، أمرها هين ليس اجتهان بإحكم عليها غطاء، لأن هناك مسائل في الفقه. يقول المؤلف: وهذا جاء عن عمر ولا يعلم له مخالف فكان إجماعا، يعني حجة، كان إجماعا. فإذا بحثت عن السند فوجدته ضعيفا فتقول للمؤلف لم يصح الأثر، فضلا عن أن يكون ماذا؟ إجماعا. فإن صح الأثر كانت المسألة كبيرة حجة، كانت المسألة كبيرة حجة على الإجماع. وهكذا، هل فهمتم معي يا رجال؟ وإجماع الصحابة حجة بلا نزاع. إذا أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أمر فإجماعهم حجة بلا نزاع، إجماع قطعي يفيد الحجية. لا تجتمع أمتي على ضلالة، رضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم. فأرجو أنه بهذا التقريب أو هذا التمهيد الذي ذكرته لكم يعني تهتمون بآثار الصحابة. أسقط المؤلف هنا المقطوع وهو الموقوف على التابعي. قلت وأهمل المؤلف ذكر المقطوع وهو مذكور في الاقتراح الذي هذا مختصر والمقطوع يجمع على مقاطيع ومقاطع، واصطلاحا هو ما انتهى سنده إلى التابع أو من يليه قولا أو فعلا. قلنا في تعريف في البيقونية إيش؟ ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية أو تقرير قامت القرينة عليه من التابع. نعم. ويطلق عليه أثر، وقد يقال موقوف إذا قيدته بالتابع، تقول موقوف على سعيد بن سيف، موقوف على مجاهد. ومنه قول ابن حبان في الثقات وغيره من أهل العلم عن بعض الرواة يروي المقاطيع، يعني إذا قال يروي المقاطيع يعني ماذا؟ الموقوفات على التابعين، الموقوفات على التابعين، يعني له بعض الآثار يرويها. وأهمية المقطوع، لماذا ذكر المقطوع في كتب مصطلح الحديث؟ للأسباب السابقة في ذكر الصحابي، الاختلاف في السند قد يختلف، أهو عن النبي أم هو عن التابع، عن النبي أم هو عن التابعين من قوله، فلا بد أن يذكر. الأمر الثاني أنهم تلقوا عن الصحابة السنن والأخبار والأحكام، فكانت أقوالهم أفضل، لا سيما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، أي الناس خير؟ قال قرني ثم الذين يلونهم تابعون، يعني التابعين، فالتابعون هم من أهل الخيرية في دينهم وعلمهم وتقوى وورع وفي كل باب من أبواب الخير. الأمر الثالث الاهتداء بهدي السلف التابعين ومن كان على هديهم، هذا أيضا مما استفاد منه من آثار التابعين، فهم حملة الدين وهم حملة الرسالة والذين فسروا الوحي وقربوا لنا الأحكام رحمهم الله وغفر لهم. أنا أعني نفس الكلام، فنحتاج بأقوال التابعين إلى ماذا؟ إلى الحكم بالنظر في أسانيدها، لا يقال آثر الأمر سهل، لا، إذا كسلنا نقول نذكر وقيل ونقل، إذا كسلنا عن البحث. أما إذا كانت قضية فقهية، قضية عقدية، قضية علمية، فلا بد أن ننظر في الأسانيد قبل كل شيء ثم نقول قال فلان وقال فلان. وأقرب لك الأمر، وقد ذكرته في مقدمة تحقيق كتاب بارك الله فيك، نعم، تعليم المتعلم طريق التعلم للزرنوجي، ذكرت هذه المسألة وبينتها أكثر. فلو أنه قال شخص، قال أخونا عمر الإبي، واحد من الطلاب جاء قال عمر الإبي كذا وكذا في المصطلح، والكلام قد يكون صواب، هل قلت هكذا؟ قال لا ما قلت. طيب قلت، قالوا نقول، قال من اللي يقول نقول، من اللي يقول نقول، أنا ما قلت صح ولا لا؟ ما قال، وكيف تنسب إلي كلام؟ ها سيرد يقول أنا ما قلت ولا ما تكلم ذلك. طيب إذا كان هذا في ذيل الزمان وعن عمر الأبي الذي ما يعرفه أكثر من مجموعة من الطلاب، كيف تقول قال مجاهد وقال الحسن البصري أئمة الدين ولم يصح عنهم؟ فهمت لا؟ فإذا كانت القضية فتوى حكم فقهي، قالوا قال الراجحي كذا وكذا، أنا ما أفتيت بهذا، أتطلع على طول قال من أين لك هذا؟ ما العسى يتخذ كلامي سنة ولا هدي، لكن أنا أبرئ، ما قلت هذا، أنا ما قلته، كيف تنسبه إلي؟ كيف تنسب إلى سعيد المسيب؟ كيف تنسب إلى الحسن؟ إلى مجاهد؟ إلى ابن سيرين؟ شيئا لم يقله. فهذا لابد يعقل، هذه قضية العدو إلى الصحابة والتابعين لابد أن تضبط بالصحة والقبول، وإلا فلا تقبل. فإن كنت في مقام الوعظ أو في مقام تجميع كلام نقل عن فلان وفلان وفلان، هذا نستعمله يعني صيغة تمريض، ومن وقف عليه يحب يبحث عنه بحث. أما أن أجزم قال فلان وفلان لا. هل فهمتم هذا يا رجال؟ هذا يكون من الأهمية بمكان، وجمع آثار السلف من الأهمية بمكان، لأن هذا هدي حافظ عليه ونتأسى به، جمعها وتحقيقها والنظر فيها أمر في غاية الأهمية. قال رحمه الله تعالى الموصوف المرفوع، ما تعريف المرفوع المعتبر الذي أخذناه في البيقونية؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو تقرير، أحسن، قال وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. هنا قال ما نسب إلى النبي سواء صح إيش أو لم يصح بسند أو بغير سند، أهم شيء قال رسول الله نقول مرفوع. نعم. وسبق لنا تفصيل أحكام المرفوع، منه ما هو مرفوع لفظا ومنه ما هو مرفوع حكما. المرفوع اللفظي إما قولي وإما فعلي وإما تقريري وإما تقريري، والحكم على حسبه، والحكم على حسبه كما سبق بيانه وتفصيل الإشارة إليه، وسيأتي معنا تفاصيل أخرى. قال الموصول: ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع الموصول. ويصدق على المرفوع والموقوف ما اتصل سنده، هذا يسموه العلماء يقول فيه دور، تقول قال الموصول ما اتصل، سنقول ما معنى متصل، فيقول الذي وصل سنده، نقول ما معنى موصول، نقول الذي اتصل سنده، فهذا يسموه دور، فالتعبير غير يعني محقق. وقالوا فيه متصل وموصول، مش وموصل، لا وموصول ومؤتصل، وموصول ومؤتصل، وهو ما اتصل سنده، صواب. ما جاء بسماع، ايش قلنا تعريفه في البيقونية؟ ما جاء بسماع كل راوي من رواته ممن فوقه الى منتهاه، ما جاء بسماع او ما يقوم مقام السماع لكل راوي من فوقه الى منتهاه، وقد مضى بيانه، وقد مضى بيانه. نعم. والموصول سواء كان الى النبي او الى التابع او الى الصحابي او الى ماذا؟ التابعي. فإذا قال خبر حديث أثر موصول يعني اتصل سنده. وهل كل متصل صحيح أو حسن؟ ها؟ بحسبه، فقد يكون في السند أحسن لله يدره، فبحسب السند يعني الاتصال موجود، هذا شرط بقي معنا سلامة النقلة من حيث الثقة الضبط والعدالة، فقد يكون ضعيفا وقد يكون كذابا وقد يكون متروكا. قال المسند: وهو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ايش الفرق بين المسند والموصول هنا؟ الموصول هنا الى منتهى الاول، فهم؟ سواء كان مرفوع او موقوف، والمسند جعله الى من؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم. ما التعريف عندك يا احمد؟ ما هو تعريف المسند المعتمد المعتبر؟ احمد يقدر ما لكم رفعكم ايدكم، الله اعلم، دقها من النص نصال جواب. تمام. ما تعريف المسند عند الذي عندك يا أحمد، الذي عندك صاحب النظارة؟ ها؟ ما إيش؟ أحسنت. مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. أحمد تحفظ التعاريف. تمام. مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. فالمسند لا يشترط فيه إيش؟ تحقق الاتصال لا يشترط، بس يكون ظاهره مسند عن النبي فيه إيش؟ ظاهر الاتصال، ظاهره. فقد يكون متصلا حقيقة مثل حديث الأعمال بالنيات، وقد يكون ماذا؟ منقطعا انقطاع خفيف، أو في سنده مدلس عن، أو في سنده مدلس وقد عن. وقد بينا لكم هذا في شرح البيقونية بما لا يحتاج هنا إلى مزيد. ما اتصل سنده بذكر النبي، وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. بينا ذلك، الصحيح في المسند لا يشترط فيه ماذا؟ حقيقة الاتصال، فقد يكون فيه انقطاع خفيف، لكن المرسل لا يدخل في المسند، لأن المسند لابد من كلام أن الصحابي يقول قال رسول الله، سند يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وسلم. المعضل الانقطاع الواسع الجلي لا يدخل في المسند، لا يدخل في المسند، يكون هذا انقطاع واضح جلي. تينا إلى هنا. قال رحمه الله تعالى: الشاذ، كلها قد درسناها دراسة متمعنة مع أمثلتها، بارك الله فيكم. بقي الآن متى تحبون أن يكون لنا درس أسبوعي في المكتبة في البحث؟ ها؟ كيف؟ الخميس. هذا الدرس الأسبوعي يكون يعني كتعلم كيفية البحث والتخريج. ولماذا أسبوعي؟ لأجل أن تدخل المعلومات بسهولة، يعني على ممر دور التدريسي خلال نحو 30 سنة كنا نأخذ البحث في دفعة واحدة فيصعب على الطلاب، لكن عندما تأخذ في الأسبوع كتابا واحدا، كتب التأليف والتخريج ومسألة واحدة وكذا، ما سننتهي إلا وقد صار الأمر سهل جدا، يعني كأي درس. وأيضا هذه الدورة أو هذه السلسلة سأجعل تدريس البحث فيها مرتين، مرة كل خميس وفي آخر السلسلة درس في البحث والتقريب. أي نعم الكتاب أنا أحاول أجهز المفتاح، هذا الدرس الأول الأصغر المفتاح إن شاء الله سأحاول أنظم، يعني هو إلقاء كان إلقاء وتفسير، أنا أحاول لو نظمت فيه بحيث أجهز لكم نسخة يكون أحسن من هذا فقط. وأما الكتاب الكبير فهو تحت الطبع جاهز يعني مجلد في البحث والتخريج وكتب العلم الشرعي، فهمت؟ فإن شاء الله نجهز الكتاب، وإن تعسر علي الوقت أو ما استطعت فنأخذ النسخة سابقة والمعلومة الموجودة هي نفسها، إنما كنت أريد أطرحها طرحا يعني أسهل من ذلك يعني أفضل فقط، مراجعة المعلومات تقييد بعض الحدود بعض الأشياء إلى آخره، وإلا فهو يعني يؤدي الغرض يعني يؤدي الغرض إن شاء الله. فإن شاء الله هذا الأسبوع يوم الخميس، إن تيسر هذا الأسبوع ممكن نأخذ الأربعاء إذا كتنشيط، فإن لم فمن الأسبوع الآتي إن شاء الله سبحانه وتعالى نبدأ في البحث والتخريج يوم الخميس نفس الوقت، يعني ما هناك تعارضات سيكون في نفس الوقت إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.